الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تتمة لمقصد أمس، فإذا يقول المصنف الظاهر من الجملة الشرطية رجوع الشروط والقيود إلى الوجود، فلا وجود قبل حصول الشرط خلافا للشيخ الأنصاري من رجوع القيود إلى الواجب، وهو مفاد المادة دون الوجوب وهو مفاد الهيئة، فيكون الوجوب فعليا ولكن الواجب معلقا على ضبطه وزمانه الخاص به، فإذا رجعت القيود إلى الهيئة وكان نفس الوجود مقيدا فلا طلب ولا دفع عليه السلام قبل تحقق الشرط. وإذا رجعت القيود إلى المادة يكون الوجوب مطلقا. وملخص مبنى الشيخ أن الهيئة من المعاني الحرفية الجزئية، عليكم السلام. وملخص مبنى الشيخ أن الهيئة من المعاني الحرفية الجزئية فلا يمكن تقييدها أن الهيئة الحرفية الجزئية فلا يمكن تقييد الوجوب المستفاد من البحث والطلب الحاصل من الهيئة، وهي أكرمه في المثال، لأن مبناه أن الحروف والهيئات موضوعة في الوقت العام، والموضوع له خاص، والإخلاق والتقييد لا يردان إلا على ما من شأنه الإخلاق إلا على ما من شأنه الإطلاق، والجزئي ليس من شأنه الإطلاق. وإذا لم يكن قابلا للإطلاق فلا يكون قابلا للتقييد. فإذا الإطلاق والتقييد من شأن المعاني الكلية، ولما كانت الهيئة متوجهة لفرد خاص جزئي وهو الإكرام المعين، فلا إطلاق فيها وعليه فلا تقبل التقييد. الكتاب ثم، أي من كلمة ثم، فروع في كون الخير والشر يرجع إلى الهيئة والوجود أو إلى المادة والواجب، وهو النزاع الذي قلناه بين الشيء وبين من؟ وبين المصنف. ثم إن الظاهرة، إن الواجب المشروط، الواجب المشروط كما أشرنا إليه، كما أشرنا من أن الوجوب بنفسه مشروط، نفس مفاد الهيئة فيه، أي في الواجب المشروط، مشروط بالشرط، الوجوب مشروط بالشرط، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحاج، مشروط بالشرط، فالواجب المشروط هو الذي يكون الوجوب فيه مشروطا، أي لا وجوب قبل ذلك الشرط عليه السلام، بحيث لا وجوب حقيقة، بحيث لا وجوب حقيقة في الواجب المشروط ولا طلب واقعا عبر التفسير قبل حصول الشرط، فلا وجوب للحج قبل حصول الاستطاعة، لا وجوب للزكاة قبل حصول النصاب، وأمثال هذه الأمور. قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقي، يقول المصنف ظاهر الخطابات التعليقية، أي ظاهر الجمل الشرطية المعلقة على شيء، إن جاءك زيد فكرمه، ظاهر هذا الخطاب أنه لا إكرام قبل المجيء، لا وجوب للإكرام قبل المجيء. فإذا مستند الآخر لدليله لمدعاه، وهو أنه أن القيد يرجع ويقيد الوجوب، يقول هو ظاهر الجملة الشرطية، ظاهر الجمل التعليقية، ظاهر التعليق أنه لا وجوب قبل حصول الشر، لا وجوب للزكاة قبل حصول شرطها وهو النصاب، بل كما هو ظاهر الخطاب التعليقي. هذا كما هو ظاهر الخطاب التعليقي. دليل الشيخ على أن الواجب المفروض نفس الوجود فيه مفروض، هذا دليله كما هو دليله. فإذا دليل الشيخ دليل لفظي يستفاد من ظواهر الجمل الشرطية ضرورة بداهة والمراد كما هو ظاهر الخطاب التعليقي، يعني كما هو ظاهر الخطابات المشروطة المعلقة على شيء، ضرورة أن ظاهر خطابي، يضرب لنا مثال للخطاب التعليقي، ضرورة أن ظاهر خطابي إن جاءك زيدون فاكرمه، ما هو ظاهر هذا الخطاب؟ كون الشرطي يوشق وهو المجيء، كون الشرطي وهو المجيء من قيود الهيئة، أي يقيد الوجوب من قيود الهيئة، يعني من قيود الوجوب، من قيود تكرمه مو من قيود الإكرام، لا من قيود الهيئة، الهيئة أي البعث والذات، هذا هو المقيد. مبنى الشيخ مبنى الأخوة من قيود الهيئة، وأن طلب الإكرام يعني طلب الإكرام وهو الإكرام وهو المادة، وأن طلب الإكرام هو إكرمه، لا وهو الهيئة، وأن طلب الإكرام أي الهيئة يا هيئة وهي أكرمه، وأن طلب الإكرام وإيجاب الإكرام معلق على المجيء. واضح المسألة؟ أقل لا طلب للإكرام قبل المجيء، واضح المسألة؟ يعني أنه لا يجب إكرام زيد، وليس هناك من تكليف قبل أن يتحقق الشرط وهو المجيء. لا أن هاي من كلمة لا أن رد للشيخ الأنصاري، لا أن الواجب فيه الواجب المشروط التعليقي، لا أن الواجب فيه الواجب المشروط التعليقي يكون الواجب مقيدا به أي بالشرط كالمجيء، به أي بالشرط كالمجيء، بحيث يكون الطلب يا طلب اكرمه والإيجاب وهو مفاد الهيئة في الخطاب فعليا، يعني ليس الخطاب فعليا، واضح المثل؟ نفس الوجوب مو فعلي، نفس الوجوب معلق، لا أن الوجوب فعلي والإكرام معلق، واضح المثل؟ يعني لا أن الوجوب وهو الهيئة فعلية والبعث فعلي، لكن الإكرام معلق على زمانه الخاص، كلا نفس الإكرام نفس الوجوب معلق، واضح المثل؟ لا أن الواجب يا الواجب كالصلاة كالصوم كالحج فيه في الواجب المشهور يكون أي الواجب مقيدا به بمن بالشرط بأي نحو من الثقيل، بحيث يكون الطلب يا طلب أكرمه فعلي، يقول أكرمه فعلي، هذا رد من ضمن الشيخ الأنصاري، ليس الإكرام فعليا، ليس الطلب فعليا، ليست الهيئة فعلية، بحيث يكون الطلب والإيجاب، يا إيجاب أكرمه بإيجاب لما إيجاب المستفاد من صيغة الأمر، والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا، ليس الأمر كذلك بل مشروط، هذا رد المن للشيخ الأنصاري. وإنما الواجب وهو الإكرام يعني وهي المادة يكون خاصا ومقيدا، ليس الأمر كذلك، وهو أي الواجب الإكرام، يقول لعلك ما تتوجه الواجب ما هو، صلي الصلاة هي الواجب، صلي هذه هيئة بحث وذات، ما هي المادة هي الصلاة، الصوم الصوم هو المادة هو الواجب وهو الإقرار على تقدير المجيء على تقدير المجيء ليس الأمر كذلك فيكون تفريعية أي فإذا كان الواجب مقيدا وهو الإقرار أي فإذا كان تفريعية أي فإذا كان الواجب مقيدا وهو الإقرار فيكون الشرط من قيود المادة على هذا المسلك يكون الشرط من قيود من؟ من قيود المادة كما ذهب إلى الشيخ الأنصاري فيكون الشرط كالمجيء من قيود المادة يعني من قيود الإكرام فالوجوب فعلي يصير موجبا والواجب متأخر الوجوب يعني البعث والدفع يكون لك فعليا لكن الواجب معلق على ظرفه الزماني الخاص بذي من قيود المادة إلى الهيئة كما نسبت ذلك أي رجوع القيود أي رجوع القيود إلى المادة كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة الأنصاري مبنى صاحب الكتاب هو المشهور أحسن وارد التوجه هذا المبنى المنسوب للشيخ الأنصاري في كتبه الخاصة ما وجد وإنما نسب إليه في التقريرات واضح العبارة يعني هذا المبنى للشيخ الأنصاري من رجوع القيود المن للمادة دون الهيئة ما وجد في كتبه الأصولية موجود وإنما وجد في التقريرات التي كتبت عنه من المحتملة كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة الأنصاري أعلى الله مقامه ماذا يقول الشيخ الأنصاري مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا أي بحسب التأمل العقلي واقعا أي بحسب التأمل والدقة العقلية تقدمت هذه الأمور مو قلنا واقعا لأن الشيخ يرى أن الهيئة من المعاني الحقية الجزئية مو قلنا والمعاني الحقية الجزئية والجزئي ليس قابلا للإطلاق ليقبل التقييد كما تقدم من أن قيود الهيئة واقعا من أن شعطل لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا ولزوم كونه أي شرط ولزوم كونه أي شرط من قيود المادة لبا أي عقلا أي عند التعقل والتأمل فإذا الشيخ يقول بحسب الدقة العقلية القيود ترجع إلى من؟ ترجع إلى المادة يعني الإكرام يكون مقيدا الصلاة تكون مقيدة الصوم يكون مقيدا لا تصلي وصم واكرمهم لماذا شيخنا القيد يرجع إلى الهيئة؟ عفوا لماذا شيخنا القيد يرجع إلى المادة ادعى في المقام على ما نسب إليه أن هذا من الأمور العقلية لأن الجزئي ليس قابلا للتقييد مثلنا فإذا دعوة الشيخ الأولية ترجع إلى شنو؟ إلى ما ذهب إليه من كون هذه جزئية موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص كالحروف دليل مع الاعتراف أرجو التوجه مع الاعتراف من الشيخ الأنصاري نفسه مع الاعتراف من الشيخ الأنصاري نفسه بأن قضيته بأن مقتضى القواعد العربية يقول دليل الشيخ يعترف على أن مقتضى الجمل التعليقية مقتضى الجمل الشرطية رجوع القيود إلى الهيئات لا إلى المادة لكن كلما كان من الظواهر يتصادم مع العاقل يجب علينا أن نوجه الظواهر اللفظية طبقا لما يدل ويثبته العاقل. وأخذنا سنة مع الاعتراف من الشيخ الأنصاري بنفسه بأن قضيته بأن مقتضى القواعد العربية للجمل التعليقية أنه أي شر من قيود الهيئة ظاهرا. واضح العبارة؟ بحسب الظواهر من قيود الهيئة، يعني ما يقوله الآخون وما يقوله المشهور، نعم أعترف به أن الظاهر معهم، لكنه يتخالف مع ما هو من شأن العاقل. أما امتناع كونه أي شر، كل ظاهر يجب الأخذ به ما لم يتصادم مع الموازين العقلية. الذي لو كان نصا ليس قابلا للتوجيه لالتزمنا به مثلولا، ويقينا النصوص لا تتواجه ولا تقابل ما يثبته العقل مثلولا. أما ما كان ظاهرا وتصادم مع قاعدة عقلية يجب أن يؤول ذلك الظاهر على طبق القواعد العقلية، فيقال أن هذا وإن كان ظاهره كذا لكن يراد منه كذا، إلا أن يكون الشك في أصل دعوى القاعدة العقلية. هل هنا أصل أصلان وواقعان، قاعدة عقلية موجودة أم لا؟ واضح المثل؟ أما امتناع كون الشرطي من قيود الهيئة، لماذا الشرط لا يكون من قيود الهيئة شيخنا الأنصاري؟ قال فلأنه لا إطلاق أي لا عموم ولا كلية ولا شمولة، عبر ما شئت، فلأنه ضمير شأن لا إطلاق أي لا عموم ولا كلية ولا شمولة في الفرد الموجود، في الفرد الموجود يعني في الفرد الجزئي الخاص المتشخص الفردي المعين، في الفرد الموجود من الطلب، يا طلب وهو أكرمه. فكلمة أكرمه طلب شخصي وفرد خاص، والفرد الخاص والأمر الجزئي لا يكون قابلا للإطلاق، ومن صنع فيه الإطلاق ومن صنع فيه التقييد، بل من الطلب المتعلق بالفعل المراد من الفعل المتعلق بالإكرام وهي المادة، المتعلق بالفعل يا فعل بالصلاة بالصوم بالإكرام بالحج، المتعلق الطلب متعلق لمن؟ المتعلق بالفعل المنشأ ذلك الطلب، المنشأ ذلك الطلب بالهيئة يعني بسبب الهيئة، يا هيئة أكرمه. فعندنا إكرام نوجد في الخارج نقول أكرمه، عندنا صلاة نخاطب الشخص فنقول له صلي، المنشأ بالهيئة التي، والهيئة مفاد معنى حرفي لذا، والهيئة مفادها معنى حرفي موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص، وما كان كذلك كان جزئيان وما كان جزئيان لا إلى آخر العبارة. بل بالهيئة حتى يصح فلا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بتقييد الطلب، لا يصح يعني معناه، يعني معناه لا يصح التقييد لأنه جزئيون، حتى يصح القول بتقييده أي الطلب والفرد الجزئي المتفرد بشرط لا يصح أن يقيد، أرجو توجه، لا يصح أن يقيد الطلب وهو المعنى الجزئي الحرفي، لا يصح أن يقيد الطلب بشرط تمامه ونحوه، ولا يصح أن يقيد الطلب الجزئي قلنا لا ليس قابلا للتقييد ونحو الشرط من الوصف والحال والتمييز، أقل لا يصح أن يقيد بقيد. فكما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي تدل عليه الهيئة، فكلما فكلما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي تدل عليه الهيئة فهو أي القيد ونحو القيد الذي قلنا نحو القيد من الوقت والحال والتمييز. فكلما يحتمل رجوعه من الشروط إلى الطلب يعني إلى الهيئة الذي تدل عليه الهيئة مثلنا فهو أي القيد ونحو القيد من الوقت وما شاكله فهو عند التحقيق باللب والدقة العقلية يعني يقول وإن كان الظاهر كما يدعيه المشهور لكن فهو عند التحقيق أي باللب والدقة العقلية وإن خالف ظاهر الجملة الشرطية التي ظاهرها تقييد الوجود والهيئة راجعون إلى نفس المادة راجعون إلى نفس طبيعة الإكرام راجع القيد إلى نفس طبيعة الصلاة راجع القيد إلى نفس طبيعة الصوم والحج والزكاة أي إلى المادة إلى الهيئة. واحدنا سنة والإكرام معنى عام يقبل السفيدة الصلاة طبيعة تقبل السفيدة ومع شكل هذه الأمور. وأما وأما كتابة لعلها طويلة استعدوا لها حتى جزاكم الله خير مشكورين كثيرا. كتبوا الدعوة الثانية للشيخ الأنصاري يقول الشيخ إذا التفت العاقل إلى شيء في الصلاة أو الصوم أو الإكرام فإما أن يطلبه إذا رآه حسنا أو لا يطلبه العاقل إذا رآه غير حسن. فإن كان الشيء مما يطلبه العاقل فإما أن يطلبه على كل حال وتقدير بلا أي قيد ولا شرط أو يريد العاقل الشيء على تقدير وشرط خاص فإذا أراد العاقل الشيء على كل تقدير كالصلاة كان ذلك الشيء واجبا مطلقا وإن أراده على تقدير خاص كالاستطاعة بالنسبة إلى الحاج كان الشيء واجبا مشروطا. ثم ذلك الشرط والقيد الخاص الذي لا يريد العاقل ذلك الشرط والقيد الخاص الذي لا يريد العاقل الواجب إلا مقيدا به إلا أن يكون تحقيقه وإيجاده تحت اختيار العاقل أو لا يكون كذلك فالذي يكون اختياريا للمكلف والعاقل، فهو كالطهارات الثلاث بالنسبة إلى الصلاة، أو الاستطاعة في الحج، أو الاستطاعة في الحج بأن يقول الشارع عليك أن تسعى لتحقيق الاستطاعة أو تحصيل النصاب للزكوات حتى تذهب إلى الحج وتؤدي الزكاة. وما كان من القيود ليس باختياريين، فتفصل بالنسبة إلى مجيء وقتها، وقت الصلاة ليس تحت اختيار الإنسان حتى يأتي الزمان بنفسه ويدخل كدخول الزوال حتى تجد صلاة الظهر. ثم ما يكون اختياريا، ثم ما يكون اختياريا للمكلف، قد يأمر الشارع بتحصيله كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، وقد لا يأمر بتحصيله كالاستطاعة والنصاب بالنسبة إلى الحج والزكاة. فإذا كان التقدير الخاص وهو الشرط اختياريا للمكلف، وأوجب الشارع تحصيله، يقال إن الواجب بالنسبة إليه واجب مطلق، كالصلاة بالنسبة إلى الطهارات، الطهارات وهي الأمر الاختياري، أوجبها الشارع على الإنسان. يعني إذا جاء وقت الصلاة يجب عليك أن تسعى لتحصيل الطهارة، يجب عليك أن تسعى لتحصيل الساترية وتعيين القبلة، لا أنه إذا كنت من باب الصفة متطهرا متسترا واقفا أمام القبلة تصلي. ليس الأمر هكذا، يجب عليك أن تحقق هذه الشرائط. اكتبوا. وإذا كان ذلك التقدير الخاص اختياريا، ولكن ما كان من اللازم تحصيله على العاد، فإنه يقال إن الواجب بالنسبة إليه واجب مشروط. ثم يقول الشيخ الأنصاري القيود ترجع إلى المطلوب وهو الصلاة أو الحج أو الإكرام، ولا ترجع إلى صلي أو حج أو إكرمه، أي لا ترجع إلى الطلب والهيئة بل إلى المطلوب والمادة. وبتعبير آخر يقول الشيخ العاقل إذا التفت إلى شيء وطلبه، بل يكون تعبير آخر إذا التفت إلى شيء طلب، بل العاقل إذا التفت إلى شيء طلبه لا يكون مقيدا بقيد ولكن أقرأ العبارة دي. يقول العاقل إذا التفت إلى شيء طلبه، يعني إذا كان حسنا طلبه، لا يكون مقيدا هذا الطلب بقيد، ولكن المطلوب والعمل وهو الواجب والمادة قد يراد بلا قيد فيكون الواجب مطلقا، ولكن المطلوب والعمل أو وهو العمل وهو الواجب والمادة قد يراد بلا قيد فيكون الواجب مطلقا، وقد يراد على تقدير خاص فيكون الواجب مشروطا. فإذا المطلوب وهو الواجب تارة يكون مطلقا وتارة مقيدا، والمطلوب المقيد تارة يقيد بأمر غير اختياري كتقييد الصلوات بأوقاتها، أو مقيد بقيد اختياري كتقييد الصلوات بالطهارات والزكاة بالنصاب والحاج بالاستطاعات، ثم الواجب المقيد، ثم الواجب المقيد بقيد اختياري تارة يكون ذلك القيد واجب التحصيل كالطهارات بالنسبة للصلاة، وتارة ليس من اللازم تحصيل ذلك القيد كالاستطاعة للحج. ثم يقول الشيخ ما قلناه من الكلام وهو رجوع القيود إلى المادة لبا وواقعا لا يفرق فيه الحال سواء كنا من العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، أو كنا من الأشاعرة المنكرين لذلك القائلين بأن ما حسنه الشارع هو الحسن، وما قبحه الشارع هو القبيح. نقرأ الكتاب. وأما الدعوة الثانية للشيخ لإثبات مطلبه وهو رجوع القيود للمادة، هذه الدعوة الثانية من هنا فرد. وأما لزوم كونه أي شرط من قيود المادة لبًا وواقعًا وحقيقة، لماذا القيود يجب أن ترجع إلى المادة لا إلى الهيئة؟ قال الشيخ: فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء، كل عاقل ويقينا على رأس العقلاء، وأصل العاقل هو الشارع المقدس، موصل له؟ فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه، كل عاقل إذا نظر إلى شيء، كما إذا نظر إلى الإكرام، نظر إلى صلاة، إذا نظر إلى طبيعة وشيء من الأشياء، إما أن يستحسن ذلك الشيء أو لا يستحسن، فإن استحسنه فإن لم يستحسنه فيكون خارجا عن محل البحث، وإن استحسنه ووصل الأمر إلى مرحلة الشوق وطلبه المصنف يتكلم. العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه، فإما أن يتعلق طلبه أي العاقل به أي بذلك الشيء، أو لا يتعلق به أي بذلك الشيء، طلبه طلب العاقل أصلا، لا كلام على الثاني. يعني الشيء الذي التفت إليه العاقل وما تعلق طلبه به لا كلام لنا فيه، لأنه ليس مطلوب حتى نتكلم عنه. وعلى الأول وهو الشيء الذي التفت إليه العاقل وتعلق طلبه به، الآن المطلوبات للعقلاء المطلوبات للشارع، فإما أن يكون ذلك الشيء كالإكرام كالصلاة كالحج موردا لطلبه، مورد لطلب العاقل وأمر العاقل مطلقا، يعني شو مطلقا؟ أن يكون الشيء مطلوبا للعاقل على كل فرض وتقدير، أن يكون الشيء مطلوبا للعاقل على كل فرض وتقدير بلا أن يقيده بشرط أو قيد، مطلقا على اختلاف طوارئ، على اختلاف حالات ذلك الشيء، أراده على كل حال، أراد ذلك الشيء على كل حال، بأي حالة وبأي كيفية كان ذلك الشيء، أراده أن تقدمه إليه بدون أن يقيده بقيد، أو يكون الشيء مرادا على تقدير خاص أو على تقدير خاص، أو يكون الشيء مرادا مطلوبا على تقدير خاص، يعني على تقدير خاص يعني مقيدا بقيد وشرط معين. وذلك التقدير والشرط تارة، وذلك التقدير الخاص والشرط المعين تارة، يكون من الأمور الاختيارية. ذلك الشرط أرجو توجه، ذلك الشرط الذي علق عليه المطلوب، الذي علق عليه الواجب، تارة يكون من الأمور الاختيارية، مثل من الشارع نظر إلى الصلاة فأرادها، لكن معلق على شرط، ذلك الشرط تحت اختيار المكلف كالطهارات كالسافرية كالقبلة، مثل له تحت اختيار المكلف، وتارة أيضا تحت اختيار المكلف لكن يحتاج إلى بذل سعي وجهد. نظر الشارع إلى الحج المعلق على الاستطاعة. ثم قال لك أيها الإنسان عليك أن تبذل الجهد ليل نهار لتحصيل الاستطاعة لتذهب إلى الحج. نظر إلى الزكاة فأحبها فقال لك أيها الإنسان عليك أن تبذل الجهد لتصبح ذا نصاب لتؤدي الزكاة. هذا من الممكن من المعقول، بل تارة يكون من الأمور الاختيارية مثلنا مثل ما ضربنا مثال بالصهارة والاستطاعة والنصاب، وأخرى لا يكون الشيء والتقدير الخاص كذلك، أي من الأمور الاختيارية كذلك أي ليس من الأمور الاختيارية. مثل من الصلاة أحبها الشارع لكن أحبها بأوقاتها، والأوقات ليست تحت اختيارك، ترجع إلى مدارات الفلاح. لا تتمكن أنت بسعيك أن تقدم وقتا أو تؤخر آخر، بل بسعيك قد تتمكن أن تحصل استطاعة، لكن بسعيك لا تتمكن أن تقرب وقتا أو تبعد آخر. وما كان من الأمور الاختيارية مثل من قلنا الطهارات والاستطاعة والنصاب، وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه في المطلوب في الواجب، قد يكون ذلك الأمر الاختياري قد يكون مأخوذا فيه فيما في الشيء المطلوب كالصلاة كالحج كالزكاة على نحو يكون موردا للتكليف، على نحو يكون موردا للتكليف. يعني موردا للتكليف يعني كما وأن الشارع أمرك بذلك المحبوب وهي الصلاة، أيضا أمرك أن تحقق شرائطها فتسعى بنفسك لتحقيق الساترية فيه، لتحقيق الطهارة فيه، لتحقيق الغسل فيه، مثلا الغسل الطهارة، طهارة الثلاث تشمل الغسل والوضوء والتيمم. بلي أي بلي. وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه في الشيء المطلوب على نحو يكون موردا، يكون يهو يكون ذلك القيد كالطهارة كالقبلة كالسافرية موردا للتكليف، يعني موردا للتكليف يعني كما وأن الشيء بنفسه كالصلاة كان موردا للخطاب والتكليف والبحث والدافع، كان ذلك الشيء أيضا وهو الشرط موردا للتكليف أيضا، فأنت أنك قد بعثت إلى شيئين لكن كان أحدهما شرطا للآخر. واحد مثلا وقد لا يكون ذلك الشيء الخاص الاختياري، وقد لا يكون يو لا يكون ذلك الشيء الخاص الاختياري كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني ليس موردا، يعني ليس موردا ومأخوذا في الخطاب على نحو يكون موردا للتكليف. ذاك الأول مورد للتكليف، هذا الصورة الثانية كان الشيء الخاص والشرط الخاص ليس موردا للتكليف، يعني ما تعلق التكليف والخطاب به أيضا، تعلق الخطاب بمن؟ بالحج. واضح؟ تعلق الخطاب بالحج لكن ما خوطبت بتحقيق الاستطاعة. ولو كان من الممكن فرضا أنك لو سعيت وبذلت جهدك ليلا نهار تتمكنت من تحصيل الاستطاعة، لكن ما خاطبك الشارع لتحصيلها. وقد لا يكون كذلك، أرجو التوجه، كأن قائلا يقول كيف تكون الشروط الاختيارية على نحوين، بعض الشروط الاختيارية مورد للتكليف كالطهارات، وبعض الشروط الاختيارية ليست مورد للتكليف كالنصاب والاستطاعة. قال على اختلاف الأغراض، هذه الأمور ترجع إلى أغراض الشارع، ترجع إلى مراد الشارع، نحن لا نعلم. الشارع تارة يتعلق غرضه بالشيء المحبوب كالصلاة، ويتعلق غرضه بإيجاد شرائط كالطهارة، وتارة يتعلق غرضه بالشيء المحبوب كالحج والزكاة، لكن لا يتعلق غرضه بتحقيق شرائط ذلك الشيء. بل يقول لك إذا كنت من باب الفرض والتقدير مستطيعا يجب عليك الحج، إذا كنت من باب الفرض والتقيير ذا نصابين ماليين يجب عليك أداء الزكاة. دليل، ولذا قال على اختلاف الأغراض، مثلا يعني اختلاف هذه الأمور الاختيارية، تارة هي مورد التكليف وتارة ليست مورد التكليف، على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه، إلى طلب من؟ إلى طلب ذلك الشيء، والآمر به أي بذلك الشيء كالحج مثلا أو كالصلاة من غير فرق. الآن يقول هذا الذي تكلمناه من كون الأمور اختيارية وغير اختيارية، والأمور الاختيارية على نحوين، بعضها مورد طلب المولى وبعضها لا، لو حصلت لوجب الواجب ما شلون تكلمنا. هل هذا يختلف على مبنى العدلية من المعتزلة والإمامية ومبنى غير العدلية أي المجبرة كالأشاعرة أو لا يختلف؟ يقول لا، سواء كنا ممن نقول بوجود المصالح والمفاسد، يعني أن منشأ التكاليف ترجع إلى تلك المصالح والمفاسد، أو لم نقل بهذا بأن قلنا ما أمر به الشارع هو حسن وما نهى عنه الشارع هو القبيح. ليس كلامنا ها هنا، كلامنا بعد منشأ التكاليف، أرجو توجه، كلامنا بعد منشأ التكاليف، من بعد ما يتحقق التكليف، سواء كان منشأه الحب والخوف كما يقول العدل، أو كان منشأ التكليف الأمر بما هو أمر إلهي، الغرض الإلهي كما يقول القائل، لا فرق في ذلك. أرجو التوجه، اختلاف الأمور في الحسن والخوف ترجع إلى من؟ ترجع إلى منافئ التكليف، المصالح والمفاسد. التكليف هل نشأ عن تلك المصالح والمفاسد أو نشأ لا عن تلك المصالح والمفاسد؟ هذا أمر ونزاع بين المجبرة والعدل. أما إذا تعلق التكليف بشيء، هل كان هذا التكليف شرطه مورد للتكليف أيضا أو ليس موردا للتكليف؟ هذا لا يرتبط بكون الإنسان عدليا أو بكون الإنسان مجبرا، واضح المثل؟ ولذا قال من غير فرق في ذلك من كون القيود راجعة للمادة إلى آخر ما قلنا، ما قال الشيخ، وأن القيود على نحوين اختيارية وغير اختيارية، والاختيارية على قسمين، بعضها مورد التكليف وبعضها مو مورد للتكليف. من غير فرق في ذلك بين القول بسبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كما هو قول العدلية إماميا ومعتزليا، وبين القول بعدم التبعية، وبين القول بعدم التبعية كما عن الأشاعرة. واضح المثل؟ كتب العبارة، لأن الكلام في الأمر والطلب الصادر عن المولى بعد الفراغ عن منشأ ذلك الطلب، بعد الفراغ عن منشأ ذلك الطلب. أرجو التوجه، الطلب لماذا نشأ؟ هنا نزاع بين الأشاعرة والعدلية. العدلي يقول نشأ الطلب لتلك المصالح والمفاسد، والأشعري يقول نشأ لا لتلك المصالح والمفاسد بل لأوامر المولى. أما كلامنا الآن أنه إذا طلب بشيء طلب بآخر بنحو الاختيار لا بنحو الاختيار، هذا نتكلم من بعد مرحلة منافع التكليف، هذه مرحلة متأخرة عن مرحلة منفع التكليف. واضح المثل؟ كما لا يخفى هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل. ياهو الأفاضل؟ وهو الشيخ أو الميرزا أبو القاسم النوري، وهو الشيخ أبو الميرزا أبو القاسم النوري في كتاب مطارح الأنظار، في كتاب مطارح الأنظار تقريرا عن الشيخ الأنصاري، تقريرا عن الشيخ الأنصاري، هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضلين المفرد، بعض الأفاضل هو الشيخ النوري قلنا، بعض الأفاضل المقرر لبحثه لبحث الشيخ الأنصاري بأدنى تفاوت، يعني بأدنى تفاوت، يعني بأدنى تفاوت في التعبير، يعني ما كتبت لكم نص العبارات، ما كتبت لكم نص العبارات، أنا لخصتها وبدلت بعض الكلمات لكن بأدنى اختلاف في التعبير، واضح العبارة. انتهى مطلب الشيخ الأنصاري، انتهى مطلب الشيخ الأنصاري بدعواه الأولى ودعواه الثانية، وما قرر وبين وقرب به مطلبه من الآن وما بعد. نصل إلى الرد من قبل المصنف للشيخ الأنصاري، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.